لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح فوائد حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا وسرورا. قال: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. قال: وقوله أسألك بكل اسم هو لك إلى آخره توسل إليه بأسمائه كلها، ما علم العبد منها وما لم يعلم، وهذه أحب الوسائل إليه، التوسل الله بأسمائه الحسنى أحب الوسائل إليه، فإنها وسيلة بصفاته وأفعاله التي هي مدلول أسمائه، يعني أنها متضمنة هذه الوسيلة، هذا التضرع لله عز وجل وسؤاله بأسمائه وصفاته، يتضمن وسؤاله بأسمائه يتضمن السؤال بالأسماء كما هو منصوص، والسؤال بالصفات والأفعال التي هي مدلول الأسماء. وهذا الجزء من الحديث يدل على أن أسماء الله الحسنى ليست منحصرة في 99 اسما، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 99 مما يمكن للعباد أن يتعلموهن وأن يحصوهن، لأنه قال: من أحصاهن دخل الجنة، لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هذا دليل على أن المكلفين يمكنهم أن يحصوا هذه الأسماء 99، وهذا الحديث يدل على أنها غير محصورة، فإن من أسماء الله ما استأثر الله به في علم الغيب عنده، فدل ذلك على أن المقصود أن هذه 99، هذه الأسماء 99 لها فضيلة وخاصية، أن من علمها وقام بحقها، وهذا معنى الإحصاء، وتعبد لله عز وجل بها دخل الجنة. ولا يلزم أن يعلم جميع الأسماء، ولذلك هذا الحديث دليل على ما ذكرنا. والظاهر أن قوله سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أن أو في هذا الموطن بمعنى و، فإن جميع أسماء الله الحسنى كلها سمى الله بها نفسه، فهو عطف بيان، سواء كان مما أنزله في كتابه أو مما علمه أحد من خلقه أو مما استأثر الله به في علم الغيب عنده، فكل ذلك مما سمى الله به نفسه، كما قال ابن عباس: كان الله سميعا بصيرا، قال: هو سمى نفسه كذلك ولم يزل كذلك، أو كما قال رحمه الله. فأسماء الله الحسنى هو سمى نفسه بها، وأسماؤه من كلامه وكلامه قديم، وأسماؤه لم تزل أسماؤه سبحانه وتعالى، وكلامه عز وجل صفة من صفاته، فيستحيل أن يكون اسم منها مخلوق أو يكون قد سماه به، يعني الناس هم الذين يسمون ربهم الله الذي سمى نفسه، فأونا بمعنى و، فكل الأسماء الحسنى مما سمى الله به نفسه، سواء أنزلت في الكتاب أو علمها الله أحدا من خلقه أو استأثر بها في علم الغيب عنده. وهذا دليل أيضا على أن هناك من أسماء الله الحسنى ما لا يعلمه أحد من الناس ولا من الخلق، بل مما استأثر الله به في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى. لأن كلمة من أحد من خلقك تشمل الملائكة والنبيين ومن والأولياء، وتشمل جميع الخلق. فلذلك نقول إذا كان هناك عطف أو على هذا العموم الواسع، وأن هناك شيء استأثر الله به غير ذلك، دل على أن من أسماء الله الحسنى ما لا يعلمها غيره سبحانه وتعالى. وقد يستدل بقوله أو علمته أحدا من خلقك على الاشتقاق مما ورد في أسماء في أفعال الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة. الظاهر أن علمته أحدا من خلقك أن الأسماء الواردة في السنة إن لم تكن في الكتاب فهي مما علمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وما علمه الله للملائكة كذلك. وقد يلهم المؤمنون من يعني من يفهم كلام الله عز وجل أن يلهم أن يدعو الله سبحانه وتعالى بما دل عليه الكتاب من غير التسمية. فقد ترد الأفعال التي تدل على الكمال، فمن استعمل الأسماء التي يعني دلت عليها هذه الأفعال، وهذا مقتضى لغة العرب التي نزل بها القرآن أن من فعل فعلا فهو له فاعل، فقد يكون ذلك بل هو الظاهر داخل في أو علمته أحدا من خلقك. وهذه طريقة السلف رضوان الله عليهم، أخطأ من زعم عنه غير ذلك، لم يزالوا يذكرون أسماء مشتقة من الآيات والأحاديث التي وردت في السنة، لا يزالون يشتقون من أفعال الرب عز وجل. والأئمة الكبار كالثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة كلهم يذكر أسماء لم ترد بصيغة الاسم. وأما إخراج بعض المعاصرين أو المتقدمين الأسماء المضافة فمن أعجب العجب أن يقال هذه ليست من الأسماء، فغافر الذنب وقابل التوب وذو الجلال والإكرام مما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء به كقوله ألذ بهذا الجلال والإكرام، مع أنه اسم مضاف. فهذا المنع من ذلك من أن تسمى هذه أسماء الله خلل، ويعني يكاد يقترب من البدعة، والله أعلى وأعلم. فكل هذا مما أنزله الله في كتابه، ولم يقل ربنا عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم قط أن لا تسموا الله إلا بالاسم الذي يأخذ الألف واللام ويقبل الألف واللام، ولا تدعوه بالأسماء المضافة. شيء عجيب، شيء اصطلاحي لا يمكن أن يحاكم إليه نصوص الكتاب والسنة، أن هذا الاسم الذي يقبل الألف واللام وذاك الذي يعني لا يصح إلا مضافا كما ذكرنا في اسمه عز وجل ذو الجلال والإكرام. قال ابن القيم: قوله أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. قال: الربيع المطر الذي يحيي الأرض، شبه القرآن به لحياة القلوب به، وكان ذلك شبهه الله بالمطر وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياة والنور الذي تحصل به الإضاءة والإشراق، كما جمع بينهما سبحانه في قوله: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابعا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثل. لأن النار فيها إضاءة يعني. وفي قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ثم قال أو كصيب من السماء. وفي قوله الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة إلى قوله ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. قال فتضمن الدعاء أن يحيى قلبه بربيع القرآن وأن ينور به صدره فتجتمع له الحياة والنور. قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. حقيقة الأمثلة التي ضربها للجمع بين الحياة والنور ليست ظاهرة، خاصة أن المنافقين مثل المنافقين يعني فيه نظر وكذا، يعني في نظر أن يقال أن هذا هو مثل القرآن، فإنما أرادوا بنفاقهم أن يستضيئوا في طريق معاملتهم مع المسلمين، فذهب الله عز وجل بنورهم ولم يجعل لهم فائدة من نفاقهم، نعوذ بالله، مع احتمال أن يكون ذلك كناية عن إيمانهم الذي ذهب، لأنهم كانوا مؤمنين ثم نافقوا. يعني تكلف الجمع بين الله نور السماوات والأرض إلى قوله بعدها بعدة آيات ألم تر أن الله يزجي سحابا، ليس بظاهر أن يقال هذا جمع، الله أعلم. قال ولما كان الصدر أوسع من القلب كان النور الحاصل له يسري منه إلى القلب لأنه قد حصل لما هو أوسع منه. هذا مثل النور في سورة النور، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المشكاة صدر المؤمن، المشكاة التجويف في الجدار الذي فيه مصباح، الزجاجة قلبه والمشكاة صدره، فإذا كانت المشكاة مضيئة دخل النور إلى الزجاجة أو امتلأ أو أن النور الذي يكون في القلب يملأ الصدر. والظاهر والله أعلم أن النور يكون في القلب فيتسع منه إلى الصدر دلالة على كمال النور، فإنه لن ينور الصدر إلا إذا نور القلب، وليس أن النور الحاصل للصدر يسري إلى القلب، فإن النور يكون في القلب أصلا، والآية دالة على ذلك، فإن معناها الله نور السماوات والأرض مثل نوره في قلب عبده المؤمن كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة هي مصدر المصباح هو مصدر النور، وهو الإيمان بما أنزل الله عز وجل من الوحي، وهذا الذي يكون في الزجاجة فيضيء ويحسن ضوء الزجاجة فتنير المشكاة، هذا ظاهر جدا. فكأنه سأل لما حي قلبه بالقرآن أن يمتد النور حتى يملأ الصدر، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، وليس أنه يمتلئ الصدر فيسري إلى القلب، بل يكتمل من القلب إلى الصدر، يكتمل في القلب حتى يشع إلى الصدر، فهو في القلب في الزجاجة. هذا المصباح نور الإيمان بما أنزل الله من القرآن من الوحي، يمتد حتى يضيء المشكاة كلها، حتى يضيء الصدر كله. قال: ولما كانت حياة البدن والجوارح كلها بحياة القلب، تسري الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح، سأل الحياة له بالربيع الذي هو مادتها. هذا كلام مستقيم مع ما ذكرنا، وأعني أنه كما يسري النور من القلب إلى الصدر وإلى الجوارح كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم اجعل لي نورا. فبدأ بالقلب ثم ذكر الجوارح ثم ذكر ما حوله، فهو نور يشع. فكذلك الحياة. قال: ولما كان الحزن والهم والغم يضاد حياة القلب واستنارته، سأل أن يكون ذهابها بالقرآن، فإنها أحرى ألا تعود. وأما إذا ذهبت بغير القرآن من صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولد، فإنها تعود بذهاب ذلك. نعم، بل ربما عادت أشد مما كانت حزنا على فوات ما كان سببا لفرح الإنسان من الدنيا، مال أو جاه أو زوجة أو ولد أو صحة. قال: والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماض أحدث الحزن، وإن كان من مستقبل أحدث الهم، وإن كان من أمر حاضر أحدث الغم. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي، ذكر الثلاثة. كيف يؤثر القرآن في زوال هذه الثلاثة؟ حزن الإنسان على شيء من الدنيا يزول عنه أو كان يؤمل حصوله فلم يحصل، وهذا الحزن راجع إلى تعظيم هذا الأمر الدنيوي. فأما إذا حي القلب واستنار، ارتفع فصغرت الدنيا، فصار لا يعبأ كثيرا ولا حتى قليلا بما يحصل أو يفوت، لأنها صغرت في قلبه بما حصل له من حقائق الإيمان التي جعلته يرتبط بالملأ الأعلى وينظر إلى العالم كله من فوق. لارتفاع القلب يعني علو منزلة الروح، كما هو مشاهد معلوم أن الإنسان كلما ارتفع عن شيء كلما صغر في عينه، وكذلك القلب إذا ارتفع اقترب من الله العلي الأعلى وعاش مستحضرا صحبة بالروح مع أرواح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وكذلك مع الملائكة المقربين والملائكة في السماوات، فكلهم على أحوال ليست على أحوال أهل الدنيا، كلهم لهم إدراكات واهتمامات ومقاصد ورغبات ليست نهائيا من رغبات أهل الدنيا، تحصل لهم من أنواع الخيرات بحب الله والقرب منه ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وحكمته وعدله وعلمه وسمعه وبصره وقدرته وعزته ورحمته وفضله ما يغني القلب. والعبد في الأرض بدنه يمكن أن يصل بروحه إلى تحصيل هذه المعارف والمقاصد. تحصيل أنواع الإدراكات لصغر الدنيا وسرعة فنائها وزوالها، وأنها لم تكن لأحد ولن تبقى لأحد، فعند ذلك تصغر، وعند ذلك يهون ما يحصل فيها من أذى أو ما يفوت من خير، فعند ذلك يحصل للإنسان زوال الهم والغم والحزن. وكل ما في القرآن خصوصا الإيمان بالأسماء والصفات والإيمان بالقضاء والقدر من أعظم ما يذهب الهموم والغموم. وهذا الدعاء قد تضمن التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وتضمن شهود القدر: ماض في ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. وقد سبق شرح ذلك في المرة السابقة. فهذا الاجتماع من أعظم ما يذهب الهم والغم، لأن حصول يعني التعبد لله بالأسماء والصفات يغني القلب غنا لا يبقى معه لا هم ولا غم ولا حزن على شيء من الدنيا. لو شبهناه كما ذكرنا من قبل بمليونير أو واحد حصل على مليار دولار مثلا ولا عدة مليارات ثم فقد منه جنيه أو قرش على حسب الحال، كأن هذا لم يحصل له أي نقص، فعلى ما يحزن على فقده؟ إنما يحزن على فقده من هو فقير. فغنى القلب بأسماء الله عز وجل والتعبد له سبحانه وتعالى بها، كما أن شهود القدر يذهب عنه الفرح والحزن على الدنيا، كما قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فلماذا ذهب الفرح بالدنيا وذهب الحزن؟ لأن العبد أيقن أن ذلك مقدر مكتوب قبل أن يوجد الإنسان، فعلام الحزن وعلام الهم. لو ذهبت الدنيا بأسرها فإن ذلك ليس بشيء طالما لم تفت الجنة ولم يفت القرب من الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا أنزه الموجودات وأطهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وأوسعها عرش الرحمن جل جلاله، ولذلك صلح لاستوائه عليه. قال: وكل ما كان أقرب إلى العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما بعد عنه، ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنان وأشرفها وأنورها وأجلها وأنورها وأشرفها وأنورها وأجلها لقربها من العرش إذ هو سقفها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وسقف وفوقه عرش الرحمن. قال: وكل ما بعد عنه كان أظلم وأضيق، ولهذا كان أسفل السافلين شر الأمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خير. وخلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبته وإرادته، فهي عرش المثل الأعلى الذي هو معرفته ومحبته وإرادته. قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. تشبيه يعني أن القلب كالعرش، إذا كان محلا أو ممتلئا بمعرفة الله ومحبته وإرادته. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى ليس كمثله شيء، فهذا من المثل الأعلى، تشبيه القلب بالعرش من المثل الأعلى، بمعنى أن الله يعني يجعل القلوب المؤمنة أقرب ما يكون منه سبحانه. يقول فهذا بمثل يعني، وهو مستوي على قلب المؤمن فهو عرشه، يعني هو كعرشي. وإن لم يكن أطهر الأشياء وأنزهها وأطيبها وأبعدها من كل دنس وخبث، لم يصلح الاستواء المثل الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة، فاستوى عليه مثل الدنيا الأسفل ومحبتها وإرادتها والتعلق بها، يعني بدلا من أن يمتلئ القلب بحب الله ومعرفة ومحبته، إذا به يمتلئ بمحبة شيء من الدنيا وإرادته، فضاق وأظلم وبعد من كماله وفلاحه، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب هو عرش الرحمن، ففيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة وذخائر الخير. هو عرش الرحمن يعني هو كعرش الرحمن، وإلا فهذه قد تكون من الإشارات البعيدة أو التي يعني يخشى منها يعني رواح التصوف الرمزي. إذا حملت على هذه العبارات على ظاهرها، وهو بيّن أن هذا كالمثل وليس أنه الحقيقة، يعني أن القلب، لأن الباطنية وأمثالهم يجعلون عرش الرحمن هو القلب وليس كذلك. يعني قال قلب هو عرش الرحمن أي كعرشه، ففيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة وذخائر الخير. وقلب هو عرش الشيطان، فهناك الضيق والظلمة والموت والحزن والغم والهم، فهو حزين على ما مضى، محموم بما يستقبل، مغموم في الحال. وقد روى الترمذي وغيره حديث، ليس في الترمذي بل أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال الذهبي في بعض رواياته عدي ساقط وضعفه الشيخ الألباني. روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا فما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. والنور الذي يدخل القلب إنما هو من آثار المثل الأعلى، فلذلك ينفسح وينشرح. وإذا لم يكن فيه معرفة الله ومحبته فحظه الظلمة والضيق. نقول هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.